وهذا السؤال الأخير وبه نختم، وهو السؤال 20: كيف نخرج زكاة الزيتون علما أني أقوم بعصر الزيتون وأبيعه زيتا، فهل يجوز إخراج الزكاة مالا بدل الزيتون أو الزيت؟ زكاة الزيتون على الصحيح من أقوال العلم أنها واجبة، لأن طائفة من أهل العلم لا ترى الزكاة في الزيتون، والصواب هو القول بوجوب الزكاة في الزيتون. معروف أن الثمار والحبوب تجب فيها الزكاة إذا أثمرت هذه الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا أثمرت وبدا الصلاح ينظروا إلى مقدار هذا الزيتون، هل بلغ النصاب؟ فإذا بلغ 5 أوسق يعني تقريبا 300 صاع، ففي هذه الحال يجب إخراج الزكاة. كيف تخرج أو كيف يخرج هذه الزكاة؟ يخرجها بالزيتون، فإن كانت تسقى أو لا تسقى، إما العشر أو نصف العشر. هل يجوز أن يخرجها زيتا؟ نعم، لا بأس أن يخرجها زيتا، فهو مخير بين الأمرين، إما أن يخرجها زيتون يعني حبوبا، أو أن يخرجها زيتا. أما قوله أنه يريد أن يخرجها مالا، نقول له لا، لا تخرج المال في زكاة الزيتون، إما أن تخرج الزيتون الذي هو الحب أو تخرج الزيت. المال هذا قد يكون في بعض الأحوال، يعني مثلا لو أن رجل جمع هذه الزكاة وأراد أن يخرجها ثم قصر وفرط حتى ضاعت الزكاة وذهب هذا الزيتون أو الزيت، فنقول هنا في هذه الحال لأنك قصرت وفرطت أخرج مالا، أما ابتداء لا يخرج إلا من الحب نفسه، من الزيتون أو من زيته. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزى الله خيرا موقع ميراث الأنبياء على جهوده، وكذلك نشكر القائمين عليه بإتاحة هذه الفرصة، نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.